كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان جاءوا أهل الله من كل البلدان كتاب الإحسان نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان. الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة الصفات موعظة وتذكير وبشارات بين ثنايا سورة الصفات، حيث القسم بحروف طاهرات من رب الأرض والسماوات سبحانه هو الواحد وكل شيء في ملكوته بذلك شاهد. آيتها 182 آية، وكلماتها 860 كلمة، وحروفها 3826 حرفا، وتسمى بسورة الصفات وسورة الذبيح. كتاب الإحسان مأدبة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هيا بنا ومع سورة الصفات، ونبدأ مع الآية 139، تبدأ بقصة سيدنا يونس، وبعد ذلك نتكلم ونقرأ ونستعرض مناقشة عقائد المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين. من المدحضين. من المدحضين. فساهم فساهم فكان من المدحضين. فالتقم فالتقم فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت وهو مليم. مرة ثانية كمان. فالتقمه الحوت وهو مليم. يبقى فالتقمه، بنأكد على فالتقمه. فالتتنطع ازاي؟ فالتقمه. فلولا أنه كان من المسبحين. فلولا أن إنه كان من المسبحين. لا تقطع القراءة، لا تقول الله أكبر، لا تقول صدق الله العظيم، لسه الكلام، لأن الجملة بعدها لا لبث فيه جواب شرط لولا. لولا يبقى لسه، لا لبث فيه. لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ف فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم مرة ثانية كمان فنبذناه بالعراء وهو سقيم طبعا هنا فنبذناه بالعراء كلام متصل باللي قبله يبقى الوصل الكلام ما نقولش في الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناه الله ده كلام لسه الكلام على اللي قبل كده يبقى متصل باللي قبله نبدأ بالقصة نفسها هكذا فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه وأنبتنا طبعا هنا الحكم إقلاب إقلابه ماذا؟ إقلاب النون الساكنة في حضرة ماذا؟ في حضرة الباء نتكلم عليه في أحكام النون الساكنة والتنوين قولوا إن شاء الله إن شاء الله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين لا انا عايز الطاء طي طي وليس التاء من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون وارسلناه الى 100,000 او يزيدون يبقى هنا او يزيدون بمعنى بل يزيدون أخذ بالك بل يزيدون قيل أو يزيدون في نظرهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين خلاص انتهينا من قصة سيدنا يونس نبدأ الكلام على مناقشة عقائد المشركين فاستفتهم ألي ربك تتنطق ازاي ألي ربك مرة ثانية كمان ألي ربك فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون ما شاء الله ممتاز مرة ثانية كمان فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون طبعا شاهدون ده الموضع الوحيد في القرآن كلمة شاهدون نعم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ألا إنهم من إفكهم ليقولون طبعا لسه الكلام اللي بعده ليقولون ايه ولد الله هكذا ما ينفعش اقطع القراءة ليه لان لسه الكلام لسه المقولة لسه اللي جاية ايه ليقولون ولد الله يبقى ممكن نقف او ممكن نوصل ليقولون ارجع تاني يقولون ولد الله عشان ما ينتسبش الى الله عز وجل ما لا يليق به هكذا يبقى هنا الوصل أولى أو أشد وقفت ترجع تاني هكذا هم اللي بيقولوا ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون وممكن تقول ولد الله وقف جائز لأن ده آخر كلامهم هم كلام الكفار إنما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وإنهم لكاذبون يبقى ده كلام الله عز وجل هكذا ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. ممتاز ما شاء الله، أفلا ممتاز رائع والله. أم لكم سلطان مبين. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يبقى فأتوا بكتابكم، ده الكلمة الوحيدة اللي في القرآن كلمة بكتابكم. مرة ثانية فأتوا، مرة ثانية فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة، بين الجي، خلي بالك في فرق بين الجيم لما تكون مكسورة والجيم لما تكون مفتوحة تفرق كتير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. هنا سبحان الله عما يصفون الصفات والمؤمنون، باقي المواضع في القرآن سبحان الله عما يشركون، إنما هنا عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون. فإنكم وما تعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين. ما أنتم عليه بفاتنين. وقفت تمام، لا تقطع القراءة، الله أكبر لسه، عشان بعدها استثنى. إلا من هو، إلا من هو صالي الجحيم. إلا من هو صالي الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون. وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون. وإن كانوا ليقولون. يبقى ما يصحش أقطع القراءة ليقولون، لا لا بعدها لسه. لو أن عندنا، بقول إيه، لو أن عندنا، لو أن عندنا ذكرا من الأولين. لو أن عندنا ذكرا من الأولين. لا يصح قطع القراءة أيضا، لأن بعده بعد لو لسه جواب الشرطية لسه، لكنا بعدها. لكنا عباد الله المخلصين. لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. فكفروا به فسوف يعلمون. خلي بالك يا قارئ القرآن، مع اليوم حرف التاء، وحرف التاء والطاء والدال من مخرج واحد من طرف اللسان أو المنطقة، عندي رأس اللسان، عندي طرف اللسان، عندي ظهر اللسان، يبقى أول منطقة طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. وكنت اتكلمت قلت ثنايا الفتى ورباعياته، أقول أت أت أت، تتنطق إزاي؟ أت. يبقى خلاص طرف اللسان. وبعد أقول لك رأس اللسان ماشي مع اللثة وارتكاز طرفه على كل ده صحيح. المهم تتنطق التاء تاء، طلعت من طرف اللسان، طلعت من اي ما، المهم التاء تكون صحيحه هكذا. اقول ات تتنطق ازاي؟ يبقى هنا في جريان نفس، يعني ما في، يعني في انفتاح الاوتار الصوتيه، يعني في همس. اقول ات اسمع الهمس أت. وعندما اقول تا تا ات هكذا، ده حرف مرقق، مفيش تقعر في اللسان، مفيش تصاعد. ات والا تقلب طاء. ات اسمع تاء ها أت. مره ثانيه كمان أت. وعندما اقول ات ات ده في حبس الصوت، حبس جريان الصوت، ده في غلق المخرج لان في شده. اقول ات تتنطق ازاي؟ أت. يبقى دلوقتي خلي بالك بالنسبة للتاء، لولا الترقيق الذي في التاء لكان الطاء. لولا ايه؟ الترقيق الذي في التاء لكان الطاء. ده بالنسبة لحرف التاء، وان شاء الله المجلس القادم هنتكلم على الطاء وبعدين الدال. ودايما تتصبحوا بتتمسوا بيرفعكم الله اعلى الدرجات. قولوا امين. رحم الله عبد القال امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب الإحسان، مأدبة القرآن، جمعت أعجميا وعربيا بمكان. كتاب الإحسان، مأدبة القرآن، جمعت أعجميا وعربيا بمكان. جاءوا أهل الله من كل البلدان، كتاب الإحسان، نفحات من نور وسكينة إيمان، وملائكة تصغي لكلام الرحمن. نفحات من نور وسكينة إيمان، وملائكة تصغي لكلام الرحمن. كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن، كتاب الإحسان، كتاب الإحسان، كتاب الإحسان، كتاب الإحسان.